الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد وصلنا في دروس السيرة النبوية المشرفة إلى الحديث عن الوفود الذين وفدوا عليه الصلاة والسلام. باب ذكر الوفود الذين وفدوا إليه عليه الصلاة والسلام. الوفود جمع وفد، والوفد هم الجماعة المختارة من القوم يتقدمونهم للقاء العظماء، هذا تعريف الوفد. فكان في العادة يعني القبائل العربية يختارون مجموعة منهم ويكونون من كبرائهم ووجهاء القبيلة، يمثلونهم ويرسلونهم مندوبين يعني عنهم ممثلين لهم للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني كانت تفد وفود قليلة قبل فتح مكة، قبل فتح المكة أو قبل صلح الحديبية، يعني كان انتشار الإسلام في القبائل العربية كان قليلا. فلما فتح الله سبحانه وتعالى مكة دخل الناس في دين الله أفواجا، فلذلك يعني كما سنرى في تاريخ يعني وفادة هذه الوفود، إنه قبل الفتح يعني كانت الوفود قليلة، ثم يعني ازداد الأمر شيئا بعد صلح الحديبية اللي هو ما بين العام السادس والثامن، صلح الحديبية في آخر العام السادس إلى العام الثامن اللي هو فيه فتح مكة، يعني بدأت الدعوة إلى الإسلام تنتشر بعد صلح الحديبية. ثم بعد فتح مكة يعني دخلت الجزيرة العربية في دين الله أفواجا بعد الفتح اللي هو يعني العام التاسع والعاشر، هذه كان يعني أكثر الوفود وفدت في تلك الأثناء. فالمؤلف هنا ذكر يعني القبائل التي أوفدت وفودا للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أول وفد وفدوا المدينة سنة خمس وافدوا مزينة. قل أول وفد وفدوا المدينة كان في سنة خمس من الهجرة، وهم وافدوا مزينة. وفد مزينة، قبيلة مزينة من القبائل يعني العربية المعروفة، وفدوا في شهر رجب سنة خمس من الهجرة، سنة خمس من الهجرة وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا أربعمائة، يعني أرسل وفدا كبيرا. طبعا عدد الوفود يزيد ويقل حسب يعني اختيار القبيلة التي ترسل وفدا، مرات يرسلون عددا كبيرا منهم، مرات يرسلون نفرا قليلا. فقبيلة مزينة أوفدوا 400 رجل يعني من مزينة وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما أرادوا الانصراف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مما جاء في خبر يعني وفد مزينة، أنهم لما أرادوا الانصراف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يزودهم. فقال عمر رضي الله عنه: ما عندي إلا شيء من تمر ما أظنه يقع من القوم موقعا. فعمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يعني عندي كمية من التمر يعني ما أظنها تكفي 400 شخص، يعني لو أعطيت 400 شخص يعني سيستقلون يعني هذا الأمر. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: انطلق فزودهم. قال: فانطلق بهم عمر فأدخلهم منزله فإذا فيه من التمر مثل الجمل الأورق، فأخذ القوم منه حاجتهم وخرجوا. قال النعمان بن مقرن رضي الله عنه راوي الحديث قال: وكنت في آخر من خرج فالتفت فإذا فيها من التمر مثل الذي كان. وهذا كان من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجد التمر مثل يعني الجمل كده، وجعلوا كل واحد يعني يعبئ أوعيته وآنيته من التمر ويخرج، حتى يعني تزود القوم جميعا وبقي التمر كما كان، يعني ما نقص منه شيء، يعني جعله الله تعالى بركة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومعجزة له. قالوا: هكذا سعد بن بكر في رجب وعام سبعة جزام وعقب الأشعريون ودوس القوم وفي الثمان ألفت سليم ثعلبة سمالة والحدان فيها وفي التاسع وفد همدان كذا بنو الدار وفيه في صفر عزرة بعدها بلي وحمير. فذكر هنا أسماء يعني عدد من الوفود التي وفدت على النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا بعض الوفود ورد يعني شيء من التفاصيل يعني في أخبارهم، وبعض الوفود يعني مجرد إشارات يعني سريعة إليه. طيب هنا من الوفود التي أشار إليها يقول سعد بن بكر وفد بني سعد بن بكر، وكان هذا في شهر رجب أيضا من السنة الخامسة، يعني بعد وفد مزينة كان في رجب من العام الخامس، وفي نفس الشهر أيضا وفد بني سعد بن بكر. طيب هذا في العام الخامس. قال وعام سبعة، يبقى الآن رحنا العام سبعة اللي هو بعد صلح الحديبية. صلح الحديبية كان إيه في شهر ذي القعدة من العام السادس، فبدأ بقى إيه بعد صلح الحديبية بدأ يعني ينتشر الإسلام. قال وعام سبعة جزام، في سنة سبع من الهجرة قدم وفد جزام، رفاعة بن يزيد الجزامي قدم في جماعة من جزام وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وعقب الأشعريون، يعني بعد وفد جزام جاء وفد الأشعريين، مما ورد يعني في ذكر وفد الأشعريين ما جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه بلغهم مخرج النبي صلى الله عليه وسلم. موسى الأشعري رضي الله عنه من هذه القبيلة من الأشعريين، وهم يعني قبيلة من قبائل اليمن. فيقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنه بلغهم مخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم باليمن، خرجوا مهاجرين إليه ومعه أخوان له هو أصغرهم، يعني كان أبو موسى أصغر يعني ثلاثة، أبو موسى وأخوان له ثلاثة إخوة، وأبو موسى هو أصغر واحد يعني في هؤلاء الثلاثة، وأخواه الآخران أبو بردة الأشعري وأبو رهن الأشعري رضي الله عنه، ثلاثتهم من الصحابة يعني وجاءوا مسلمين، وهم في بضعة أو في 53 رجلا من قومه، يعني بضعة وخمسون أو 53 رجلا من قومه. فركبوا سفينة فألقتهم إلى النجاشي بالحبشة، وركبوا السفينة من اليمن يريدون الوصول إلى المدينة يعني عن طريق البحر، يعني يركبوا السفينة من اليمن بحيث يصلون يعني إلى جدة أو إلى مكان يعني على الساحل كذا يكون قريبا ويوصل يكملون الطريق برا يعني. طبعا المدينة ما لهاش مكان على ساحل البحر، ولكن يصلون إلى ميناء يعني قريب أقرب ميناء إلى المدينة ويوصلون الطريق برا. فكان هذا غرضهم، فركبوا السفينة في الأمواج وصلتهم إلى الجهة الأخرى من البحر إلى الحبشة. ووافقوا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأصحابه عنده، فطلب منهم جعفر أن يقيموا معهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهم إلى هاهنا وأمرهم بالإقامة، فأقاموا معه حتى قدموا جميعا، فوافقوا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، فأسهم لهم النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاهم يعني شيئا من إيه يعني من غنائم خيبر مما غنمه المسلمون في خيبر. فذهبوا هؤلاء يعني كانوا إيه يعني 53 أو كذا، فذهبوا إلى الحبشة والتقوا، عرف الصحابة الذين في الحبشة أن هؤلاء كانوا مهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم يعني جاءوا إلى الحبشة يعني بالخطأ. فتعرف إليهم الصحابة رضي الله عنهم وأقاموا فترة بالحبشة مع الصحابة، ثم ذهبوا في العام السابع مع الصحابة الذين عادوا من الحبشة. لما مر بنا في دروس السيرة أن جعفر قدم ومن كان معه من الحبشة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أدري بأيهما أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر، يعني كان خبرا سرا يعني مبهجا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من قدوم جعفر رضي الله عنه والصحابة الذين كانوا معه. وقدم الأشعريون مع هؤلاء المهاجرين القادمين من الحبشة رضي الله عنه. من الوفود التي ذكرها وفد دوس، يقول وفد دوس وفد دوس قال ودوس القوم. ممكن نذكر شيء من خبر وفد دوس. قدم من دوس 400 رجل قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا ممكن شيء من خبر يعني دوس. أنه قدم الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بها، يعني بدايات قصة قبيلة دوس. قبيلة دوس اللي هي قبيلة من؟ قبيلة أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة كان دوسيا وكان أيضا من القبائل اللي هي تسكن يعني في جنوب الجزيرة العربية. فبداية قصة يعني دوس أنهم قدم الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بها، فمشى إليه رجال من قريش لأنه كان رجلا شاعرا شريفا في قومه، وأرادوا أن يصرفوه عن الاستماع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظلوا يحذرونه من سماع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى حشى أذنيه قطنا من كثرة، يعني قالوا له حذروه من سماع النبي صلى الله عليه وسلم، فحشى أذنيه قطنا حتى لما يعني لا يستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أتى المسجد الحرام فأقام قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يسمعه رغم أنه حاطط قطن، يعني وضع القطن في أذنيه، وبعدين جلس في المسجد الحرام بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلو القرآن، ووصل إليه يعني صوت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن الكريم. فلما سمع يعني بعض ما يعني ما يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم ويتلوه، سمع كلاما حسنا، فقال الطفيل يعني إنه قال في نفسه يعني إني رجل لبيب شاعر لا يخفى علي الحسن من القبيح، فلما لا أسمع هذا الرجل، يعني بدأ يعني يحاسب نفسه ويقول يعني أنا رجل شاعر يعني وشريف في قومي وعاقل وأفهم الكلام، لماذا لا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم وأنظر ماذا يقول، وأنا أعرف الحسن وأعرف القبيح. فمكث حتى انصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له، الله يجزيك عنا خيرا، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له يعني ما حدث من قريش، وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبه ما قال وأسلم. فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل له آية تكون عونا له على دعوة قومه. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني اجعل لي آية يعني معجزة، أو طبعا هنا كرامة يعني له معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تكون عونا له على قومه يعني حتى يدعوهم إلى الإسلام حتى يصدقوه ويتبعوه. فجعل الله له نورا في رأس سوطه، فيعني بأمر الله تعالى يعني جعل الله تعالى للطفيل نورا في رأس سوطه، رأس السوط ينير يعني يضيء زي المصباح كده بأمر الله تعالى. فعندما عاد إلى قومه بدأ يدعوهم إلى الإسلام، وقال إنه ذهب إلى مكة والتقى برسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول من أسلم على يديه والده وأمه، أبوه وأمه يعني أسلم على يديه، وأبطأت عليه دوس وبقية القبيلة يعني تأخروا في الإسلام وكذا، رغم أنه دعاهم إلى الإسلام ومع ذلك يعني تأخروا في الاستجابة. فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو عليهم. قال يا رسول الله أدعو عليهم، دعوتهم إلى الإسلام وأريتهم الآية التي جعلت يعني معي بأمر الله وأصروا على كفرهم، أدعو الله عليهم. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم اهدي دوسا، اللهم اهدي دوسا، فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهداية. ارجع إلى قومك فادعهم وارفق بهم، قال له ارجع إلى قومك فادعهم مرة ثانية وارفق بهم، كرر معهم محاولة مرة ومرة يعني لا تستعجل. فرجع وأخذ يدعوهم إلى الإسلام، ثم قدم بمن أسلم من قومه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم بخيبر نحو من 80 بيتا من دوس، كانوا نحو 8 يعني، ظل يدعو لغاية غزوة خيبر لغاية اللي هو العام السابع. احنا هذا الوفد ذكرنا أنه من وفود اللي قدمت في العام السابع بعد صلح الحديبية، فجاء ب80 بيتا، 80 يعني أسرة من أسر دوس، وهنا يعني قدر عددهم في الرواية نحو 400 شخص، يعني 80 أسرة ومجموع أفراد هذه الأسر 80 يعني نحو 400 شخص، قدم بهم على النبي صلى الله عليه وسلم وأسهم لهم النبي صلى الله عليه وسلم مرجعهم من خيبر. كان المسلمون يعني قدموا من خيبر ومعهم غنائم كثيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم تألفهم أيضا بشيء من الأموال يعني التي أخذها المسلمون من خيبر ففرقها عليه، وظل يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم لغاية بعد فتح مكة، من غزو خيبر من العام السابع لغاية فتح مكة في العام الثامن. بعد فتح مكة بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ليهدم ذا الكفين. تذكرون مرت بنا الأبيات لما ذهب إلى ذي الكفين اللي هو كان صنما يعني لقبيلة دوس، كان صنما تعبده دوس وكذا، فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم لهدم هذا الصنم، فذهب يعني وهدم الصنم وهو يقول يا ذا الكفين لست من عبادك، ميلادنا أقدم من ميلادك، ولأن ولدنا قبلك يعني أنت أصلا هما يعني كيف يكون إلها وهم ولدوا قبله، وهو يعني كانوا موجودين قبل أن يوجد هذا الصنم وكذا، وهدمه وكذا. من الوفود التي ذكرها هنا ذكر وفد الأشعريين وفد دوس، قال وفي الثمان ألفت سليم، ألفت يعني قبلت الإسلام، يعني ألفت سليم يعني دخلت سليم في الإسلام في العام الثامن من الهجرة. عندنا يعني بعض الوفود في عندنا شيء من خبرهم كذا يعني من يعني كما ذكرنا يعني بعض الوفود يعني يوجد شيء من خبرهم، وبعض الوفود يعني بس مجرد يعني ذكر وفودهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنذكر ما تيسر يعني ما يعني ورد من أخبار هذه الوفود. وذكر وفد ثعلبة، قبيلة ثعلبة أيضا ممن وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وسمالة، قبيلة سمالة، والحدان، الحدان هذا اسم أيضا اسم قبيلة من القبائل اللي هم سمالة والحدان. وكذلك كانت هذه في العام الثامن. وفي العام التاسع وفدت همدان وبنو الدار، وفي شهر صفر وفدت قبيلة عزرة، قبيلة عزرة هذه أيضا من القبائل العربية، وبعدها قبيلة بلي، قال بلي اللي ينسب إليها البلوي، قال فلان ابن فلان البلوي، نعم، بفتح الباء وكسر اللام، وقبيلة حمير. طيب ممكن نذكر شيئا يعني هنا مما ورد في عندنا من خبر الحميريين، من خبر يعني وفد حمير على النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يعني الحديث يعني جاء عن إياس بن عمير الحميري، إياس بن عمير الحميري قدم وافدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من حمير. إياس ابن عمير الحميري قدم وافدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من حمير، فقالوا أتيناك لنتفقه في الدين ونسأل عن أول هذا الأمر. قالوا أتيناك لنتفقه في الدين ونسأل عن أول هذا الأمر، يعني عن مبدأ الخلق، يعني ما هو أول ما خلق، كيف خلق الله تعالى هذا الكون وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ليس شيء غيره، قال كان الله ليس شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء سبحانه وتعالى. ثم خلق القلم فقال اكتب ما هو كائن، ثم خلق القلم فقال اكتب ما هو كائن، ثم خلق السماوات والأرض وما فيهن واستوى على عرشه، واستوى على عرشه. وكان من هؤلاء الحميريون يعني كان لهم موقف أيضا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنه في أثناء يعني قدوم وفد حمير كان وفد بني تميم الذي سيأتي ذكره أيضا، كانوا وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الوقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لبني تميم، وفد اللي هم بني تميم، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أبشروا يا بني تميم، قال أبشروا يا بني تميم. فقالوا أما إذا بشرتنا فأعطنا، قالوا طالما بشرتنا أعطنا، يعني هو النسلم يبشرهم، كان النسلم يريد أن يبشرهم بشيء يعني من الثواب والأجر وما ينفعهم عند الله. فقالوا طالما بشرتنا فأعطنا، يعني البشرة لازم معها عطاء يعني أموال وكذا. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء ناس تلك الأثناء قدم الحميريون على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم. فقال للحميريين قال اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم. بنو تميم هم من أهل نجد، يعني أبو تميم بنو تميم من قبائل النجدية. فقال للحميريين اللي هم جايين من اليمن، قال اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا قد قبلنا يا رسول الله، قالوا قد قبلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه منقبة لهؤلاء الوفد، أنهم قبلوا بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان هذا في العام التاسع، والعام التاسع بالمناسبة سمى عام الوفود، لأن معظم الوفود كانت في العام التاسع، يعني أكبر عدد من الوفود وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك العام. كان الوفود يعني تكثر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد، كان بعد فتح مكة، يعني من فتح مكة في آخر الثامن، وراجع النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، والوفود يعني وفد جاي ووفد راجع، يعني معظم العام هذا كان الوفود يعني تأتي وتخرج يعني من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمي عام الوفود. فكان هذا من خبر يعني هذا الوفد. احنا في برضو مر بينا اللي هو وفد سعد بن بكر، وفد سعد بن بكر هذا في البيت الثاني من الأبيات. وفد بني سعد بن بكر برضو في هنا يعني خبر عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه ضمام ابن ثعلبة وافدا على النبي صلى الله عليه وسلم من بني سعد بن بكر. بنو سعد بن بكر أرسلوا وافدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو ضمام ابن ثعلبة رضي الله عنه، هذا وافد بني سعد بن بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقدم عليه وأناخ بعيره على باب المسجد ثم عقله. أناخ البعير على باب المسجد ثم عقله, ربطه بحبل يعني حتى ينفلت. ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد بين أصحابه, فأخذ يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أركان الإسلام وينشده الله أن يصدقه عند ذكر كل فريضة, والرسول صلى الله عليه وسلم يجيبه. تفسير ذلك أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أتانا رسولك, يعني هو جاي من بني سعد بن معاذ, قال يا رسول الله أتانا رسولك فأخبرنا أنك تزعم أن الله أرسلك, فوالذي بعثك بالحق الله أرسلك, هو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول فوالذي بعثك بالحق الله أرسلك, قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم, أقره النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأخبرنا رسولك أنك تزعم أن الله فرض علينا 5 صلوات في اليوم والليل, فوالذي بعثك بالحق الله أمرك بهذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وبعدين قال وأخبرنا رسولك أن الله فرض علينا كذا وكذا, وأخذ يعني يذكر فرائض الإسلام. وهذا يعني يفيد أن يعني أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت وصلت إلى تلك القبائل, أنه قال أتانا رسولك فأخبرنا, يعني أننا سنبعث إليهم يدعو. وفد بني سعد بن بكر كما ذكرنا كان في شهر رجب من العام الخامس, من العام الخامس يعني, والوفد هذا كان من شخص واحد اللي هو ضمامة بن ثعلبة هذا رضي الله عنه. في علوم الحديث يعني يستعملون هذا الحديث يعني للدلالة على يعني موضوع القراءة على المعلم, أن هذا طريقة من طرق التحمل, يعني في التحمل بالسماع والتحمل بالعرض, أنك يعني تقول للمعلم يعني مثلا رويت عن فلان كذا وكذا وحدثك فلان بكذا وكذا فيقول نعم أو يشير برأسه أو يقول نعم أو كذا, بما يفيد يعني أو يعني بما يفيد يعني إقراره بما يقيل, ويصبح هذا طريقة من طرق التحمل اللي هي العرض. فكان هذا الحديث يعني نموذج لهذه الطريقة في تحمل العلم, يعني أن الطالب يقرأ والمعلم يستمع يعني إلى قراءة الطالب ويقره على ما قرأ. فأسلم يعني وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطق بالشهادتين وانطلق إلى قومه, صار يدعو قومه إلى الإسلام. قال ابن عباس رضي الله عنهما ما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام ابن ثعلبة, ما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام ابن ثعلبة رضي الله عنه. طيب برضو في هنا يعني من الوفود التي مر ذكرها وفد همدان. وفد همدان قال وفي التاسع وفد همدان. همدان كانت لهم وفادتان على النبي صلى الله عليه وسلم, قبيلة همدان كان لهم وفادتان على النبي صلى الله عليه وسلم. الوفادة الأولى كانت بمكة قبل بيعة العقبة الأولى, وكان وافدهم قيس بن عمرو بن مالك الهمداني, قيس بن عمرو بن مالك الهمداني. وبالمناسبة هناك يعني همدان اللي هو بسكون الميم وفتح وبالدال يعني همدان, هذه قبيلة عربية. هناك مدينة من مدن فارس يقال لها همذان, همذان بفتح الميم وبالذال المعجمة المنقوطة. فمرات يعني بعض العلماء مثلا يكونون من قبيلة همدان يقال فلان بن فلان الهمداني نسبة إلى قبيلة همدان, وبعض العلماء يقال فلان بن فلان الهمذاني يكونون من الفرس من مدينة همذان. ودايما العرب في الغالب ينتسبون إلى القبائل وغير العرب ينتسبون أكثر إلى المدن، ففي العرب يعني ينتسب إلى القبائل، يقول فلان فلان ينسب إلى القبيلة. فالهمداني هذا يكون يعني من إيه؟ نسبة إلى قبيلة همدان العربية، والهمذاني يكون نسبة إلى مدينة همذان من بلاد فارس. فهنا الكلام عن همدان اللي هي القبيلة العربية بإسكان الميم وبالدال. فوفد وافدهم اللي هو قيس بن عمرو بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل بيعة العقبة الأولى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال في مكة قبل الهجرة، فأسلم وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب النبي صلى الله عليه وسلم منه أن يعني يكلم قومه أن يستضيفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم مقيما في بلادهم، فلم يستجيبوا، ذهب يعني اللي هو قيس بن عمرو بن مالك الهمداني، فدعاهم إلى الإسلام وأن يؤوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بلادهم وإلى كذا، فلم يستجيبوا لهذا وخسروا هذا الفضل الذي ظفر به أهل المدينة لما يعني آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين المرة الثانية قدم وفد همدان مسلمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، منهم من الصحابة الذين قدموا من همدان يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم مالك بن نمط وأبو ثور يقال له ذو المشعار، أبو ثور الهمداني هذا رجل من هذه القبيلة الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ومالك بن أيفع. وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهمدان كتابا مع ذي المشعار اللي هو أبي ثور الهمداني، كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا يعني لهم وأعطاه لهذا الصحابي رضي الله عنه. طيب ممكن نقرأ الأبيات كلها وبعدين نذكر هذه الوفود يعني ما ورد يعني خبره من هذه الوفود. احنا وصلنا إلى العام العاشر، يقول وبعد في العاشر وفد خولان وكندة وغامد وغسان، قبيلة خولان وكندة وغامد وغسان كل هذه قبائل يعني عربية وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم في العام العاشر. قال وفد الرهاويين وفد نجران وفد صدى والأزد مع سلامان، برضو دول كلهم يعني من القبائل التي وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم. وفد الرهاويين، والرهاويون هم يعني فرع من قبيلة مزحج، قبيلة يمنية اسمها مزحج وفرع منهم اسمهم الرهاويون، وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم. وفد نجران، وفد صدى اللي هو بنو صداء، وفد الأزد، وفد سلامان، كل هذه أسماء قبائل يعني. سلامان لام ألف ميم ألف نون، قال فلان ابن فلان السلاماني. بجيلة وحضر موت النخع والحارث بن كعب أيضا أجمعوا، وفد بجيلة وفد حضر موت والنخع والحارث بن كعب، هؤلاء كلهم إيه؟ من القبائل. وفيهما مرة عبس أسد، قال وفيهما يعني في العام العاشر أو الحادي عشر، طبعا العاشر اللي هو العام الأخير من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحادي عشر النبي صلى الله عليه وسلم توفي في ربيع الأول من العام الحادي عشر، ربيع الأول يعني الشهر محرم وصفر في أول شهرين من العام الحادي عشر وفدت بعض الوفود على النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول فيهما يعني أن الوفود التي سيذكرها وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم إما في العاشر وإما في أوائل الحادي عشر قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة عبس أسد، قبيلة بنو مرة وعبس وأسد. وفد تميم فيهم عطارد، وفد تميم الذين كان منهم عطارد، هذا رجل من تميم سيأتي ذكره خبره، باهلة وجعدة فزارت عقيل عبد أشجع كنانة، لقيط بكر وابن عمار قدد، وابن عمار قدد ماشي، وقدد اللي هو قدد ابن عمار، يقول وابن عمار قدد اللي هو قدد ابن عمار، هذه من مات رجوعا، مات رجوعا يعني مات في رجوعه إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكلاب ووفد، وفد سقيف مع عبد القيس، رؤاس عامر هلال عنسي، قشير تغلب وبعض مسلم، أما النصارى منهم فالتزموا. يقول هذه الوفود، يعني ذكر أسماء بعض القبائل التي وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم، بعدين لما جاء ذكر وفد تغلب، قبيلة تغلب من القبائل العربية، قال وبعض المسلم، يعني وفد قبيلة تغلب كان بعضهم مسلم وبعضهم نصارى، كانت قبيلة تغلب من القبائل النصرانية، كانوا في شمال الجزيرة العربية قريبا من بلاد الروم، قبيلة تغلب وكان فيهم نصارى. قال أما النصارى منهم فالتزموا أن يمنعوا أولادهم من صبغتي في دينهم، حيجي الكلام عن وفد تغلب إن شاء الله نذكر عنه شيء من التفصيل. قال وفد بني حنيفتي ومن وفود اليمن اليماني، وفد تجيب طيئ جيشاني، كلب خشين ومراد والصدف، وخثعم سعد العشيرة ردف. هذه كلها من القبائل اليمنية التي وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم. أزد عمان وزبيد أسلم، وبارق وابن حميد سالم، سعد هزيم جرم بهرى مهرة، ووفد جعفي كذا جهينة، سنة 11 جاء النخع في 200 بعد من قبل نجع، وفد السباع والذئاب ذكرا في غابة وغيرها واستنكرا. طيب هذا يتكلم عن وفود السباع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وفد، يعني جاء سبع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا وفد السباع إليك وكذا، نذكر يعني خبره إن شاء الله. طيب هذه الوفود التي يعني ذكرها، ممكن نمر يعني بسرعة كده على ما يعني وجد هنا منها. احنا ذكرنا تكلمنا عن وفد مزينة، من الوفود التي وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن الترتيب شوي يعني مش مطابق لترتيب الكتاب بس حسب ما يتيسر، من الوفود التي وفدت وفد تميم، وفد بني تميم وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الوفد يعني جاء ذكرهم في سورة الحجرات، اللي هي إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليه. فآذوا النبي صلى الله عليه وسلم بصياحهم له من وراء الحجرات، ونادوا النبي صلى الله عليه وسلم في الحجرات، ووقفوا من وراء الحجرات ينادون النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد أبرز إلينا أو أخرج إلينا، يريدون أن يفاخروه، معهم شاعرهم وخطيبهم ويريدون أن يفاخروا بقبيلتهم. وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إليهم، وكان شاعرهم الزبرقان ابن بدر وخطيبهم عطارد ابن الحاجب. هنا لما ذكر وفد تميم ذكر وفد تميم الذين فيهم يعني عطارد ابن الحاجب كان خطيبهم يعني، وكان يعني سيد بني تميم أو زعيم بني تميم، اللي هو من الأقرع بن حابس التميمي، الأقرع بن حابس هذا كان يعني سيد بني تميم، وكان ممن قدم يعني وقدم مجموعة من وجهائهم وكذا. وقال الأقرع بن حابس للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد إن مدحنا لزين وإن ذمنا لشين، ف فقال صلى الله عليه وسلم قال ذاك الله عز وجل، قال ذاك الله عز وجل، يعني الذي مدحه زين وذمه شين هو الله سبحانه وتعالى لستم أنت. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن أو الحسين فقال أتقبلون أولادكم؟ إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منه. فقال أو أملك أن نزع الله، قال أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك، من لا يرحم لا يرحم. وبعدين تكلم يعني عطارد اللي هو خطيبهم خطب، فقال أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم خطيبه أن يجيبه. من خطيب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو ثابت بن قيس بن شماس. ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري رضي الله عنه كان خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يخطب بين يديه يجيب القبائل التي يعني يكون معهم خطيب يفتخر بقبيلته وكذا، فيجيبهم ثابت يفتخر بالإسلام وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا. فقال أجبه يا ثابت، فأجابه. وبعدين شاعرهم اللي هو الزبرقان بن بدر برضه أنشد يعني قصائد وكذا فيه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم حسان أن يجيبه، قال أجبه يا حسان. فأجابه حسان رضي الله عنه أيضا بقصيدة يعني فيها الفخر بالإسلام وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا. فقال الأقرع بن حابس قال لخطيبه أخطب من خطيبنا وشاعره أشعر من شاعرنا، قال خطيبه أخطب من خطيبنا وشاعره أشعر من شاعرنا، أسلموا. دعا قومه إلى الإسلام فأسلموا وكذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفه، يعني الأقرع بن حابس رضي الله عنه ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفه وأعطاه 100 من الإبل وأكرمه النبي صلى الله عليه وسلم. وليس هو فقط بل يعني عدد كبير من وجهاء تميم يعني أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد 100 من الإبل في غزوة حنين وكذا، لما غنم النبي صلى الله عليه وسلم فرق عليهم الأمور. وفد عبد القيس، من الوفود التي مرت بنا وفد عبد القيس. لما وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة. رحب عبد القيس، هؤلاء من سكان البحرين، من أهل البحرين ومنطقة الأحساء في شرق الجزيرة العربية بجوار البحرين، يعني تعتبر كانت الأحساء كانت تعتبر جزءا من البحرين يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بيننا وبينك المشركين من مضر، وإنا لا نصل إليك إلا في الأشهر الحرم. وفي الحقيقة هو هنا ذكر أن أول وفد على النبي صلى الله عليه وسلم هو وفد مزينة، ووفد عبد القيس كان يعني من الوفود المتقدمة، لأنه واضح أن وفد عبد القيس أيضا كان قبل صلح الحديبية، لأنه قال إيه أن احنا يعني بيننا وبينك المشركون من مضر، وإنا لا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، يعني قالوا ما نستطيع نصل إلى المدينة، ما نستطيع أن نأتيك، لأنهم في البحرين والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، والمسافة من عندهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها مشرك ومضر، فقالوا لا نستطيع أن نصل إليك إلا في الشهر الحرام. فمعناه أن هذا كان قبل يعني صلح الحديبية غالبا، يعني قبل دخول القبائل في الإسلام، قبل العهد مع قريش وكذا. حدثنا بجمل من الأمر إن عملنا به دخلنا الجنة وندعو به من وراءنا. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان بالله. قال هل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا من المغانم الخمس. إلى آخر الحديث يعني. فكان هذا الوفد قديما إما سنة 5 وإما قبلها، لذلك يعني بعض العلماء يقولون أن هذا الوفد أقدم من وفد مزينة، أن مزينة قدموا في العام 5، قالوا هذا الوفد يعني احتمال أن يكون قبل وفد مزينة يعني، أو أنه يكون في العام 5، لكن واضح من الحديث أنه كان قبل صلح الحديبية. وجاء في صحيح البخاري أن قريتهم وهي جؤافة، كان القرية اللي قدم منها هؤلاء الوفد اسمها جؤافة، لما رجعوا إليها بنوا يعني مسجدا وكانوا يصلون فيه الجمعة، فقالوا أول جمعة جمعت في الإسلام، أول جمعة جمعت في الإسلام بعد جمعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة هي جمعة بني عبد القيس في جؤافة بالبحرين. يعني كان في ذلك الوقت ما يقام في الأرض صلاة جمعة إلا صلاة جمعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان المسجد الحرام لا يزال يعني تحت احتلال المشركين، لا تقام فيه صلاة الجمعة في مكة، المشركون أصنام في مكة يعني، فكان تقام صلاة الجمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، كل أهل المدينة كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، المدينة كان فيها مساجد أخرى لكن كلهم كانوا يصلون الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تقام فيها الجمعة، وجمعة بني عبد القيس في جؤاسة بالبحرين. ويقال يعني أنه لا يزال بقايا من هذا المسجد، يعني مسجد بني عبد القيس في جؤاسة، يعني ما زالت القرية موجودة يعني في منطقة الأحساء حاليا في السعودية، لا يزال يوجد بقايا من هذا المسجد اللي هو مسجد بني عبد القيس، اللي هو يعني أول مسجد أقيمت فيه الجمعة بعد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان فيهم وكانوا 13 رجلا، وفيهم رجل يقال له الأشج، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك لخصلة أشج عبد القيس، إن به شجة يعني في رأسه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة، الحلم والأناة. قال قديما كانتا في يا رسول الله أم حديثا؟ قال قديما، قال قديما يعني يعني هما خصلتان، يعني قال جبلني الله عليهما، ولا هي خصل يعني بالاكتساب يعني، يعني قال قديما يعني جبلك الله عليهما، فقال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله. من أحيانا بعض الأخلاق تكون جبلية يعني، وبعض الأخلاق يكتسبها الإنسان تكون خلاف طبعه لكنه يتدرب عليها. كذلك مما ورد يعني في خبر عبد القيس أيضا ما جاء في سنن أبي داود عن أم أبان بنت الوازع عن جدها أنه كان في وفد عبد القيس. أم أبان بنت الوازع تروي عن جدها أن جدها كان في وفد عبد القيس، كان واحدا من 13 رجلا الذين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه زارع. قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا في الحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه قبل أن يقدم هذا الوفد، قال سيطلع عليكم من هنا ركب هم خير أهل المشرق. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه بقدومهم قبل مجيئهم، قال سيطلع عليكم من هنا وفد هم أو ركب هم خير أهل المشرق. فقام عمر رضي الله عنه فتوجه نحوهم فلقي 13 راكبا فبشرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فيكم أنتم خير أهل المشرق. نعم. فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فرموا بأنفسهم عن ركائبهم فأخذوا يده فقبلوها عليه الصلاة والسلام. طيب هذا الوفد وكانوا 13، وقالوا إن عبد القيس أيضا وفدوا مرة ثانية في عام الوفود وكان عددهم 40 رجلا، وكان عددهم 40 رجلا في عام الوفود، وممن وفد في ذلك العام الجارود العبدي، كان نصرانيا فأسلم ووفد على النبي صلى الله عليه وسلم مع الوفد اللي هو الثاني، يعني بعث وفدا آخر في عام الوفود اللي هو العام التاسع، بعث وفدا آخر فيه 40 رجلا يدل عبد القيس. نعم في سؤال تفضل. منطقة اللي هي منطقة الأحساء، الأحساء مدينة في السعودية. نعم، لو تشوفها على الخريطة تلاقي في شرق السعودية كده. نعم، قريب من الخليج العربي كده. نعم، يعني هم عبد القيس يعني في الأحاديث كده يوصفون بأنهم إيه، من أهل البحرين، بس هم قالوا في شراح الحديث يذكرون أن البحرين يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا المصطلح يطلق على كل ما بين العراق وعمان، يعني الخليج يشمل يعني دول الخليج العربي وشرق الجزيرة العربية، شرق السعودية يعني، شرق السعودية ويشمل منطقة البحرين وقطر وربما مثلا الإمارات، يعني الإمارات الحالية يعني كان جزء منها محسوب على عمان وجزء محسوب على البحرين، ما كانش فيه يعني كلمة الإمارات وكذا، كان هذه ما كان يعني موجود هذا الاسم يعني، وقطر كان موجودة، قطر يعني اسم قطر كان موجود قديما يعني وينسب إليه مثل الشاعر القديم هو قطري بن الفجاء من أهل قطر وكذا، كان ينسب لها قطري بإسكان الطاء، فكان قطر كان كأنها إيه، جزيرة من جزر البحرين يعني، أو جزء من أو يعني معدود على أنها جزء من البحرين في المصطلح القديم يعني، فكان كلمة البحرين دي شاملة يعني ما بين العراق، حدودها يعني تأخذ من العراق لغاية عمان، تأخذ كل الساحل الشرقي للجزيرة العربية بما في ذلك يعني البحرين وقطر وأجزاء من الإمارات وأجزاء من وشرق السعودية يعني كله. طيب، من الوفود التي ذكرناها وفد بني حنيفة، ممن وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وفد بني حنيفة، وبنو حنيفة كما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن مسيلمة الكذاب قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في بشر كثير من قومه من بني حنيف، فجعل يقول إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته. كان من ضمن هذا الوفد كان مسيلمة الكذاب ومعه ناس من بني حنيفة اللي هم قبيلة مسيلمة، وقال لقومه يعني كان هو يعني زعيم بني حنيفة وكذا لو مسيلمة الكذاب، وقال لقومه يعني إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته. فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس، النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى مسيلمة ومع النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس، وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قطعة جريد، عصا من جريد النخل كده كان بيد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتك، ولن تعدو أمر الله في، قال لو سألتني هذه الجريدة اللي في يد النبي صلى الله عليه وسلم، قال لو سألتني هذه الجريدة ما أعطيتكها، ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله، وإني لأراك الذي أريت فيه ما رأيت. وهذا ثابت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان رأى رؤيا، رأى يعني سوارين من ذهب في يديه فأهمه أمرهما، نسم رأى رؤيا أنه رأى سوارين من الذهب يلبسهما في يديه في رؤيا المنام، وأنه أهمه أمرهما يعني اختم يعني لهما وتضايق منهما، فتأولها النبي صلى الله عليه وسلم قال فتأولتها دجالين يعني يدعيان النبوة، وواحد منهما اللي هو الاثنين ادعوا النبوة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسيلمة الكذاب والأسود العنسي في اليمن، هذا مسيلمة في اليمن، ولما كانت من ذهب قال وتأولت أن أمرهما قد ذهب، يعني أن ذهب هذه معناها أن إيه، أن شأنهم سيذهب يعني أنهم يعني يطلعوا يأخذوا لهم كده فترة وجيزة ويذهب أمرهما وينتهي أمرهما يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه مسيلمة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وإني لأراك الذي أريت فيه ما رأيت، قال أنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يعني إني لأظن أنك أنت يعني واحد من الدجالين الذين يعني رأيت فيهما الرؤيا، أنك وبالفعل يعني لما رجع إلى اليمامة ادعى النبوة وكذا. قال وهذا ثابت بن قيس يجيبك عني، ثم انصرف عنه صلى الله عليه وسلم. قال هذا ثابت بن قيس يجيبك عني، ثابت بن قيس يرد عليك أنا يعني، وتركه النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف عليه الصلاة والسلام، وترك ثابت بن قيس يجيبه ويرد عنه. نص الحديث هنا يعني ممكن نذكر قصة الرؤية هنا مذكورة. الحديث ابن عباس رضي الله عنهما سأل أبا هريرة عن قوله، ابن عباس يعني روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إني لأراك الذي رأيت فيه ما رأيت. فابن عباس كان لا يعلم هذه الرؤية، ما هي الرؤية هذه، فسأل أبا هريرة قال له هل تعلم يعني ما هي الرؤية التي رأاها النبي صلى الله عليه وسلم في مسيلمة. فسأل ابن عباس أبا هريرة رضي الله عنه، فقال أبو هريرة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما، فأوحى الله أو فأوحي إلي في المنام أن أنفخهما، أوحي إلي في المنام أن أنفخهما. قال فنفختهما فطارا، نفخهما النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فطار السواران، فأولتهما كذابين يخرجان بعدي أحدهما العنسي والآخر مسيلم. أحدهما العنسي الأسود العنسي اللي دعا النبوة في اليمن، والثاني إيه؟ مسيلمة الكذاب الذي دعا النبوة في اليمامة. ونزل مسيلمة الكذاب في دار بنت الحارث، وهي دار أعدها النبي صلى الله عليه وسلم لاستقبال الوفود في عام الوفود لما كثرت الوفود، نسم خصص دارا يعني وهيئها لاستقبال الوفود، فنزل فيها مسيلمة المدة اللي قضاها في المدينة، أقام في تلك الدار مع قومه. اليمامة اللي هي منطقة الرياض حاليا، اللي هي مدينة الرياض أو يعني جزء من مدينة الرياض الحالية هي منطقة اليمامة يعني. وبعد ذلك لما رجع مسيلمة وكتب كتابا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله إن الأمر بيني وبين إن الأمر بيني وبينك يعني نقسم الأمر يعني نصفين وكذا، فنقسم الأرض يعني بيني وبينك وكذا. فبعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم أجاب على كتابه صلى الله عليه وسلم قال من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، وقال له اجعل الأرض بيني وبينك. فقال من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، فهو سماه النبي صلى الله عليه وسلم الكذاب يعني. من الوفود التي فدول وفد بني حنيفة اللي كان فيهم مسيلمة هذا، وكان في وفد نجران الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم. وفد نجران يعني كانوا نصارى، منطقة نجران ما زالت يعني بهذا الاسم في جنوب السعودية يعني. كان من نجران، قدم وفد نجران على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم العاقب والسيد صاحب نجران، كان يعني زعيمي يعني نجران، واحد اسمه العاقب والآخر السيد، وكان يعني من علماء النصارى. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعناه، أن يباهلانه، يريدان المباهلة اللي هي إيه؟ أن يقول يعني لعنة الله على الكاذب منا يعني إن كنا كاذبين، يعني يريدون أن هم والنبي صلى الله عليه وسلم كل واحد يعني يقول إن كنت كاذبا فعلي لعنة الله وكذا. فقال أحدهما لصاحبه لا تفعل، أنه العاقب السيد يعني كانوا في الأساس خرج لهذا الغرض، يريدان مباهلة النبي صلى الله عليه وسلم على إن دينه أو دين النصارى أيهما حق يعني، من كان يعني على باطل منهما أنه يدعو على نفسه باللعنة وكذا. فقال أحدهما لصاحبه لا تفعل، فوالله لئن كان نبيا فلاعننا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا. فبعدين إيه رجع عن يعني عن نيتهما في الملاعنة، قالوا لو لعناه وكان نبيا لا نفلح نحن ولا عقبنا. وقال إنا نعطيك ما سألتنا. طبعا أقاموا في يعني في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا 60 راكبا وكانوا 60 راكبا فيهم 14 رجلا من أشرافهم فيهم 14 رجلا من أشرافهم منهم 3 هؤلاء 14 هم أشراف هؤلاء الوفد 3 يؤول إليهم يعني أمر نجران يعني هم 3 هم كبار زعماء نجران هم السيد والعاقب وعبد العاقب والسيد وعبد المسيح أو معلش ممكن أسمائهم اللي هو العاقب العاقب هو اسمه عبد المسيح معلش هو العاقب هذا لقبه واسمه عبد المسيح والسيد اسمه الأيهم والثالث اسمه أبو حارثة ابن علقمة أبو حارثة ابن علقمة فهؤلاء يعني كان وأبو حارثة ابن علقمة كان أسقفهم وحبرهم والعاقب كان أميرهم وصاحب مشورتهم وعبد المسيح كان صاحب الرحل وصاحب فهؤلاء يعني كانوا نصارى كلهم وجلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أقاموا في المسجد النبوي وظلوا مدة في المسجد النبوي وأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم استأذنوا يعني أن يصلوا صلاتهم يعني كان يحضر وقت صلاتهم وكانوا نصارى يعني فأذن لهم يعني أو تركهم يعني يصلون صلاتهم إلى قبل إلى جهة المشرق يتوجهون إلى المشرق ويصلون صلاتهم وهم يعني في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وجعلوا يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المسيح وأمه وأنزل الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم في شأن وفد نجران نصف سورة آل عمران حوالي 80 آية من سورة آل عمران اللي هي الآيات الكريمة اللي هي الجزء الأول من السورة يعني سورة آل عمران نصفها في وفد نجران ونصفها في غزوة أحد فالنصف الأول من سورة آل عمران نزل في شأن وفد نجران ويعني موقفهم من المسيح عليه السلام وكذا وفيه دعوتهم إلى الإسلام وقرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الآيات التي أنزلت عليه فلما نزلت الآيات عن سورة آل عمران من قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون وكذا وقصة يعني آل عمران وقصة كذا إلى آخره يعني وفيهم قوله تعالى قل تعالوا فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين فهو دعاهم هو النبي صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة وترددوا مع أنهم كانوا جايين للمباهلة وبعدين رجعوا خافوا يعني ألا يفلحوا ثم كتب لهم النبي صلى الله عليه وسلم كتابا يعني قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم نعطيك ما سألتنا قالوا نعطيك ما سألتنا يعني قالوا أنهم يعني يريدون من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يريدون الدخول في الإسلام ولكن يريدون أن يعقدوا يعني هدنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم 2000 حلة في كل رجب 1000 حلة وفي كل صفر 1000 حلة وكانوا يعني نجران كانت منطقة مشهورة بنسج الثياب الحلة اللي هو الثوب المكون من قطعتين يعني زي إزار ورداء أو كذا فالنبي صلى الله عليه وسلم كتب عليهم يعني أن يبعثوا إليه في المدينة 2000 حلة 1000 حلة في رجب و1000 حلة في صفر يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم فقالوا ابعث معنا رجلا أمينا ابعث معنا رجلا أمينا قال لأبعثن رجلا أمينا حق أمين قال لأبعثن رجلا أمينا حق أمين. فبعث إليهم أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه يجب الأموال يعني التي وعدوا بإرسالها وكذا يعني يرسلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يعني مثل الجزية يعني التي تؤخذ منهم مقابل بقائهم على دينهم يعني نوع من الهدنة يعني والصلح يعني مع الأعداء أن يبقوا على دينهم ويرسلون يعني أموالا إلى الدولة الإسلامية. وكتب لهم النبي صلى الله عليه وسلم الأمان يعني أنهم يعني طالما وفوا بعهدهم أنهم على أمان. فهذا كان من خبر وفدهم. كذلك يعني من الوفود التي قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وفد طيء. وفد طيء قبيلة طيء دول برضو من القبائل اللي هم قبيلة حاتم الطائي دول في شمال الجزيرة. قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم زيد الخيل سماه النبي صلى الله عليه وسلم زيد الخير وهو سيدهم في ذلك الوقت يعني. فأسلموا وحسن إسلامهم وأقطع النبي صلى الله عليه وسلم زيدا أرضا وكتب له كتابا بذلك ومات بالحمى في طريق عودته. وكانت زوجته لا تحسن القراءة فلما مات أحرقت زوجته ما كان معه من كتب فأحرقت الكتاب اللي كان كتبه النبي صلى الله عليه وسلم له. وفي عندنا وفد بني عامر. وفد بني عامر جاء عن عبد الله ابن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا فقال السيد الله تبارك وتعالى. قالوا أنت سيدنا فقال السيد الله تبارك وتعالى. قال قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. يمدحون النبي صلى الله عليه وسلم يعني عبد الله بن الشخير رضي الله عنه كان من بني عامر وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال قالوا أنت سيدنا قال الله السيد الله تبارك وتعالى. قالوا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. فقال يعني لا لا خاف النبي صلى الله عليه وسلم يطروه يعني ويصفوه بصفات لا تليق إلا بالله تعالى وكذا فحذرهم يعني من الغلو فيه عليه الصلاة والسلام. قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان يعني لا يحملنكم الشيطان على الغلو يعني في رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تصفوه بما يعني لا ينبغي أن يكون إلا لله. وكان يعني من ممن وفد يعني من بني عامر اللي هم إربد ابن قيس وعامر ابن الطفيل. قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وجلس بين يديه وقال عامر ابن الطفيل يا محمد صلى الله عليه وسلم ما تجعل لي إن أسلمت. هذا من ضمن هذا الوفد يعني. قال ما تجعل لي إن أسلمت. قال لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم. قال لك ما كان هو سيد هؤلاء اللي هو عامر ابن الطفيل. قال لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم. قال أتجعل لي الأمر من بعدك إن أسلمت يكون أنا يعني خليفتك من بعدك إن أسلمت. فقال صلى الله عليه وسلم ليس ذلك لك ولا لقومك. ليس ذلك لك ولا لقومك إلى آخر يعني الحديث وكذا. وكان من بني عامر اللي هو يعني عامر بن الطفيل و عامر بن مالك الملقب بملاعب الأسنة. بملاعب الأسنة كان يلقب بهذا اللقب يعني. وفي عندنا ملاعب الأسنة هذا يعني وقع الخلاف هل أسلم ولا ما أسلم وكذا، والحافظ ابن حجر يرجح أنه أسلم يعني وعده من الصحيح رضي الله عنه. في ناس قالوا أسلم وناس قالوا ما أسلم، كان من وجهاء يعني بني عامر وكبراء. وكذلك وفد جزام، قدم رفاعة بن زيد الجزامي، مر بنا برضو وفد جزام، منهم رفاعة بن زيد الجزامي، قدم في عشرة من قومه على رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن هدنة الحديبية قبل خيبر، بعد صلح الحديبية وقبل غزوة خيبر، يعني غزوة خيبر في أول السابع وصلح الحديبية في آخر السادس في بينهما يعني. فأسلم وحسن إسلامه وأهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما، وكتب له النبي صلى الله عليه وسلم كتابا وبعثه إلى قومه فدعاهم إلى الإسلام فأسلم. في عندنا من الوفود وفد مراد، اللي من القبائل اللي ذكرناها اللي هم مراد، ف لما قال كلب في البيت اللي هو قال ايه، قال كلب خشين ومراد والصدف، فبرضو مراد دول من ضمن الوفود اللي قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم. وفد منهم فروة بن مسيك المرادي، اسمه فروة بن مسيك المرادي، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على مراد وزبيد ومذحج، وبعث معه النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن سعيد بن العاص على الصدقة، فكان معه في بلاده حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان فروة بن مسيك يعني سيد قومه وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم استعمله أميرا على قومه، وبعث معه خالد بن سعيد بن العاص ليجمع صدقة قومه ويأتي بها. وفي عندنا وفد كندة، وفد كندة جاء عن الأشعث ابن قيس أنه قدم في وفد كندة في 80 راكبا، فدخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهم ثياب مطرزة بالحرير، عليهم قدموا 80 رجلا يلبسون ثيابا يعني من الحرير وكذا، فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لبس الحرير لأنهم أسلموا، يعني كانوا أسلموا، وقال يعني طالما أسلمتم يعني لا تلبسوا هذا الحرير، فشقوه فألقوه، فشقوا الحرير يعني، وهذا يعني يدل على حسن إيمانهم يعني واستجابتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لبس الحرير، فخلعوا ثياب الحرير التي كانت عليهم وشقوها وألقوها. وقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن بنو آكل المرار وأنت ابن آكل المرار، المرار نبت إذا أكلته الإبل انقبضت يعني ورفع مشافرها اللي شفاهها يعني تغيرت وقبض وجهها لشدة مرارته، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم نحن بنو آكل المرار وأنت ابن آكل المرار، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ناسبوا بهذا النسب العباس بن عبد المطلب وربيعة بن الحارث، كان تاجر، قصة هذا اللقب يعني النبي صلى الله عليه وسلم تبسم لما قالوا يعني هذا، وقال يعني هذا اللقب يعني كان يطلق على العباس بن عبد المطلب وعم النبي صلى الله عليه وسلم وربيعة بن الحارث، كان تاجرين، فلما شاع في العرب سئل ممن أنتما، قال نحن بنو آكل المرار ينسبان إلى كندة ليعز في تلك البلاد، لأن كندة كانوا ملوكا، فقال أن العباس وربيعة كان تاجرين، فكانوا يعني يذهبون للتجارة مع ناس لا يعرفونهم، فيقولون ممن أنتم، يقول نحن بنو آكل المرار، ينتسبون إلى إيه، إلى هؤلاء كانوا ملوك كندة يلتمسون العزة يعني بالانتساب إليهم. فاعتقدت كندة أن قريشا منهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن بنو النضر بن كنانة، لا ننتفي من أبينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني نحن لسنا من بني أكل المرار، يعني هذا جد قبيلة كندة، لكن يعني لما كان العباس اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدعي أنه من بني أكل المرار، فده اللي هو جد قبيلة كندة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نحن لسنا من بني أكل، لا ننتفي من أبينا، يعني نحن بنو النضر بن كنانة. فكان كندة لما سمعوا هذا كانوا يحسبون أن العباس اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم أنه من له نسب معهم يعني وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم تبسم يعني وصحح هذه المعلومة. يعني وفد زبيد ممن وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، كان منهم عمرو بن معدي كرب، عمرو بن معدي كرب قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من زبيد فأسلم، ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام وحسن إسلامه، يعني أسلم عمرو بن معدي كرب ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام وحسن إسلامه رضي الله عنه. لا نريد أن نطيل عليكم، يعني ممكن نأجل نتوقف الدرس القادم إن شاء الله، نكمل ما تبقى من خبر الوفود والحديث يعني عن قصة وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا آخر ما تبقى يعني من الكتاب، نجعله في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.